قال رحمه الله: وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينطبق في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم أحمد بن أبي كف في نظمه لأصول الإمام مالك رحمه الله: سبق الكلام على الاستحسان أو طرف من الكلام على الاستحسان، وقدم رحمه الله أن الاستحسان هو اتباع ما له رجحان، وأنه الراجح من الدليلين أو القياسين. إذا كان في المسألة دليلان أو قياسان أو معنيان يمكن أن يستدل بأحدهما، فإن العالم حينما يرجح أحد هذين الدليلين فإنه يسمى استحسان. وعلى هذا التعريف فهو معمول به باتفاق العلماء، وهذا بينه للعلم، وقالوا إذا كان هذا هو المعنى فلا يخرج عن الأدلة المتقدمة وعن الدليل اللي سبق ذكره، وهو الدليل الظاهر الذي يحتمل معنيين فأكثر، أو كذلك القياسان وما أشبه ذلك. فإذا رجح الناظر أحدهما باستحسانه وأنه في نظره أحسن، فهذا بالحق، وإن كان استحسان لكنه استحسان ليس مبنيا على الذوق والتشهي والهوى، لكنه استحسان مبني على العمل بأرجح الدليلين وأقواهما، وهذا هو الواجب باتفاق العلماء. وهذا مثل ما تقدم أن الاستحسان حصل فيه اختلاف بين العلم، فبعض التعاريف لا تصح اتفاقا بالنظر في معناه، وبعضها مقبول اتفاقا، لكن ما جاء من التعاريف وأنه مردود هذا على ظاهر هذا التعريف، وإن كان من يقول به يقصد شيئا معينا كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. ولذا قال في تعريف آخر للاستحسان: وقيل، هذا ساقه بصيغة التضعيف إشارة إلى ضعفه، ولهذا جزم بالأول، ولهذا قال هو اقتفاء ما له رجحان، جزم به. ثم من باب الفائدة والاستطراد في الكلام على استحسان قال: وقيل بل هو، ولو أنه أعرض عن هذا لكان أحسن، لأن هذا قول على الحقيقة باطل ولا يصح، إنما قد يذكر القول الباطل تحذيرا، وإلا فالأصل أن الأقوال الباطلة يعرض عنها ولا تذكر إلا على سبيل التحذير، كما يقع في كلام كثير من أهل العلم أنهم يقولون إنما ذكرنا هذا، أو يقول بعض ذكرت هذا خشية أن يغتر به، لأنه اشتهر مثلا، أو قال به رجل من أهل العلم فأخطأ، فينبه إلى هذا القول، أو ينبه بعض العلم على هذا القول خشية أن يغتر به، إما لأن من يقرأ هذا القول لا يعرف الصواب من غيره، أو لأنه يغتر بالقائل لأنه من أهل العلم. ولذا فالأقوال الضعيفة الواجب إماتتها، الأقوال الباطلة الواجب إماتتها والإعراض عنها، وقد قرر هذا أهل العلم، وممن قرره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة، وأن مثل الأقوال ذكره في معرض الكلام تكلم فيه، وأن مثل ما يحكى من الأقوال الباطلة يعرض عنها إماتة لها. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما أنه أدركه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أدركني في حديث ابن عمر الصحيحين، أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، في اللفظ الآخر عند ابن ماجه ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال عمر رضي الله عنه في الصحيح فما حلفت بها، أي هذه اليمين التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذاكرا ولا آثرا، يعني حتى لم يذكره آثرا له عن غيره أنه حلف بأبيه أو بأمه أو بما يحلف به أهل الجاهلية، لم يقل هذا على سبيل ذكره عن غيره لأنه قول باطل، فالمعنى أنه يعرض عنه إماتة له، إلا عند الحاجة إلى ذكر القول الباطل فهذا هو الواجب، التحذير كما يحذر من البدع وما أشبهها، فهذا من إنكار المنكر. لكن حينما يترتب عليك فساد، أو يأتي إنسان مثلا يذكر مسائل في أقوال باطلة والنفوس المعرضة عنها ولا تعرفها، ربما تتشبث النفوس ببعض هذه الأقوال وتقع موقعا ويوسوس بها الشيطان فلهذا تعمل عملها فيعرض عنها إلا لحاجة. فالمصنف رحمه الله يعني ذكر هذا كغيره لأنه ذكر، مع أن بعضهم وجهه توجيها به تكلف، وهو قوله وقيل بل هو دليل ينقدر، بل هو دليل أو هو دليل، بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، يعني من كان مجتهدا ينقذف هذا الاجتهاد، ولكن التعبير عنه يقصر به فلا يعلم كيف يخبره. هذا وجه الإنكار، قوله أنه دليل ينقذف في نفسه، هذا إذا كان دليل ينقذف هذا قد يقع في الناس، لكن حينما يقول إنه يقصر عنه تعبيره هذا هو المنكر. فإذا كان رجل من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد قيل له ما الدليل على هذه المسألة، قال لا أستطيع أن أعبر عن هذا الدليل، لا أستطيع أن أعبر، لكن الذي يستحسنه كذا وكذا، ما الدليل عليه؟ لا أستطيع. ما هو دليلك؟ شيء انقذف في نفسي، شيء انقذف في نفسي. لا، لو اكتفى بهذا ربما قيل لا بأس، وهو ميل النفس إلى أحد القولين، وفي الغالب أنه إذا مالت نفسه إلى أحد القولين يعبر. حينما يقول كما هنا أنه يقصر تعبيره عنه هذا لا يمكن أن يضاف إلى أهل العلم، بل فتح باب شر وفساد لكل من أراد أن يعتقد قولا باطلا أو عملا باطلا، يقول إن قذف في نفسي وقع في نفسي وما أشبه ذلك، لكن لا أستطيع التعبير عنه. وإن حاول الطوفي رحمه الله في مختصر الروضة توجيه هذا القول وذكر كلاما فيه نظر، الصواب أن القول أو أن الميل إلى قول من الأقوال لا بد أن يكون له مستند يعبر عنه، وهذا هو الكلام، هو قول الحق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان لا بد أن يكون دليلا ظاهرا حتى يعلم، ثم ينظر فيه هل هو صواب فيتبع، هل هو باطل فيجتنب، وإلا فلا يلزم به أحد. ولذا الواجب على مثل هذا أن يسكت حينما يقول أنا لا أستطيع التعبير عنه. وهذا لا يدخل فيه ما يذكره العلماء، يعني هنا مسألة ربما طرحها للبحث أكثر للفائدة. بعض علماء الحديث من علماء هذا الفن خصوصا وهو علم العلل، حينما يتكلمون على علل الأخبار فيقولون هذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث باطل، وهذا الحديث صحيح، وما أشبه ذلك، خاصة في باب التضعيف وباب الإنكار للرواية. ربما يقول بعضهم هذا وقع في نفسي أن هذا الخبر لا يصح، ويقول بعضهم إن هذا العلم إلهام كما يقوله عبد الرحمن ابن مهدي. هل يقال إن هذا من باب الاستحسان، استحسن تضعيف هذا الحديث أو إنكار هذا الحديث، أو هو باب آخر غير ما ذكروه أو غير ما ذكروه هنا في باب الاستحسان، في باب الاستحسان فيما يتعلق بالأحكام؟ هل هما من باب واحد أم هما مختلفان؟ شو نقول؟ هل يظهر لكم شيء في هذا؟ واضح البحث، واضح ولا لا؟ نعم مختلفان. ما وجهه حتى لا نقع في الاستحسان الذي يعني أنكره العلماء؟ نعم كيف؟ ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم يعني كأنك تقول يعني أن الحكم على الخبر للصحة لابد أن يكون بعد نظر ودراسة للأسانيد، وبناء عليه يقول هذا الحديث باطل، هذا الحديث الأصح فيه الإرسال، هذا الأصح فيه الاتصال، هذا الأصح فيه الوقف، هذا الأصح فيه الرفع مثلا، ولا يكون بمجرد شيء ينعقد في النفس، لكن بعد دربة وإدامة نظر وطول ممارسة في النظر في الأسانيد والأخبار وبه يحكم. نعم نعم باب واحد. ما وجهه؟ طيب أنا بسألك سؤال، هل المنقطع يدخل في باب العلل الخاص؟ قصدك الإرسال الخفي، المرسل الخفي يعني. طيب هذا طيب نعم ارفع الصوت. علم الحديث ماذا؟ أئمة الحديث لهم ملكة، والملكة هذه كانت بعد ماذا؟ دربة. يعني على هذا نقول لا يدخل، بمعنى أنه حينما يقول هذا الحديث لا يصح وهذا الحديث باطل مثلا، حديث باطل وهذا لا يصح، يكون عن دربة يعني في هذا العلم. لكن إذا كان العلة ظاهرة بالانقطاع مثلا أو الإرسال الظاهر، هذا لا يدخل في باب العلل الخاص. العلل يطلق إطلاق عام على كل علة في الخبر، هذا يقع في كلام الجوزي والجوزقاني ونحو ذلك والجورقاني، وكثير من أهل العلم يقع في كلام، بل يطلقون على الأحاديث المنكرة والضعيفة الموضوعة يطلقون عليه هذا الإطلاق، مثلا علة فلان الكذاب، لكن الإطلاق الخاص في باب العلل هذا في باب الأسانيد الصحيحة التي ظاهرها الصحة، إسناد ظاهره الصحة، من يقرأ هذا السند فإنه يحكم عليه بأول من أول ولا بالصحة، لكن الذي عنده دربة ونظر طول ممارسة وإدامة نظر يقول لا هذا الحديث خطأ، لأن العلم الخاص في العلل بابه الثقات أو الضعفاء، بابه ماذا؟ الثقات، يعني الأسانيد التي رجالها ثقات وهي متصلة، لكن يحكم هذا العالم وهذا الإمام بأن هذا الإسناد خطأ ويظهر لنا ذلك. ولذا في القصة المشهورة عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازي أنه جاء رجل من المشرق من علماء الكوفة أو من جهة خراسان بأحاديث جاء بها إما لعله لأبي حاتم فنظر فيها فقال هذا حديث باطل لأحدها، وقال لبعضها حديث لا يصح، قال في بعضها حديث لا أصل له، فقال ذاك الخراساني الكوفي أو ذاك الخراساني الحنفي من أعلمك أن هذا الحديث لا يصح، ومن أعلمك أن هذا الحديث باطل وأن هذا لا أصل له، هل أخبرك صاحب الكتاب صاحب الجزء ذلك، هل أخبرك بذلك؟ قال لا أدري، لكن أن تذهب إلى أبي زرعة فإن قال كما تسأله عن هذه الأخبار فإن وافق قوله قولي علمت أننا لم نقل عن ظن أو كما قال رحمه الله. فذهب إلى أبي زرعة وهما وكلاهما لا يعلم بقول الثاني، فقال أبو زرعة في الحديث الذي قال فيه أبو حاتم باطل قال لا يصح، والذي قال لا يصح قال باطل، يعني اختلف في ماذا؟ واتفق في المعنى. فجاء الرجل إلى أبي حاتم فأخبره بذلك، قال قد قلت لك أننا لم نقوله إلا عن علم ليس عن ظن، قال ذاك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا عن علم ممارسة، مثل ما أنت مثلا تأتي الإنسان يريد مثلا يشتري سيارة، أنت تشتري سيارة تذهب إلى إنسان له خبرة مهندس معلم، أنت تقود السيارة فتذهب إليه فيركبها ويقودها فيمشي بها مسافة يسيرة فيقول السيارة هذه لا بأس بها وتصلح وقيمتها لا بأس بها، وربما يقول هذه السيارة لا تصلح وليست قيمتها هذه القيمة، تصدقه مباشرة ولا تقول كيف ما الذي يعلمك، لو قلت له هذا ربما يعني غضب من هذا ورأى أنك تشكك في مهنته، تسلم مباشرة بهذا الشيء. كذلك مثلا تذهب مثلا يعني مثل ما ذاك نعم الصيرة في مثلا الصاغة مثلا الصيرة في مثلا مثل هم ذكروا هذا في الصيرة، لكن ذكرت مثال من جهة النواقع كثيرا، من جهة النواقع كثيرا في أشياء كثيرة، وإلا هم ذكروا هذا المثال ولا بأس من ذكره، يعني حينما يأتي إنسان بمثلا ذهب مثلا درهم من فضة أو جنيه من ذهب أو أي شيء مما يخشى أنه مغشوش فيأتي إلى الصيغ فيقول هذا فيه كذا، مثل هذا بهرج وهذا صحيح، البهرج المغشوش تصدقه مباشرة وتأخذ تسلم بقوله. ما الذي يجعل يحكم؟ طول الممارسة. وهذا واقع في صنائع كثيرة، وسلم لأصحابه بذلك لأنهم تكلموا عن علم في الحقيقة وعن طول ممارسة، ولذا ترى مثلا الدارقطني رحمه الله، ترى الدارقطني كذلك أبو حاتم في كتاب العلال، والدارقطني وغيرهم من أئمة الكبار رحمه الله عليهم، يذكر الخبر من طرق ثم ينتهي بعد ذلك ليقول هذا الخبر الصواب في الإرسال، الصواب في الاتصال. لكن هو بعدما ساق الأخبار بحكم الدربة والنظر حكم باتصاله، حكم بإرساله، وربما يوافقه غيره من العلماء وربما يخالف. إذا اتفق أهل العلم على هذا الشيء في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يمكن أن يكون هذا الحكم إلا صحيحا ولا يخالفه. إذا اختلفوا يكون موضع اجتهاد وموضع نظر. فيظهر الله أعلم ليس من باب الاستحسان، إنما شيء يقع في الناس عن دربة وعن علم يقطع بأن هذا الشيء هذا وصفه وهذا حكمه كما تقدم. قال رحمه الله: ولكن التعبير عنه يقصر به عن التعبير، فلا يعلم كيف يخبره. إذا كان لا يعلم فنفي العلم يدل على أنه ليس بعلم، والعلم لابد أن يكون عن خبر حينما يسأل. ولهذا العلماء يقولون إنما يسأل لابد أن يكون عن دليل، وليس بالأدلة شيء منعقد في النفس لا يستطيع أن يخبر به. فالشريعة كلها أدلة ظاهرة بينة، ألفاظ واستنباطات. ولذا مثل ما تقدم أن بعض أهل العلم اختصره فقال: إن كان المراد أنه إلى دليل يميل، إلى دليل يرجح على دليل، هذا متفق على القول. وإن كان عن شيء ينقذف في القلب لا يستطيع عبر عنه، فهذا لا يقول به أحد. ولهذا في قول المصنف رحمه الله وقيل هذا مجرد قول إله، لا أحد يقول بهذا الشيء. وسبق الإشارة إلى أنه ربما يستحسن الإنسان بعض الـ مثلا الأدلة التي يحكمها بمسألة ويفتي بها لشخص، وربما يفتي لغيره بدليل آخر، يفتي في مسألة واحدة لشخصين بحكمين متضادين، يستحسن يفتي لهذا بهذا الشيء ويستحسن أن يفتي لهذا نفس المسألة ونفس الحكم. وهذا وقع ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا نوع، وهذا قد يكون يعني أحسن في تحرير الاستحسان حينما يتعلق بفتوى السائل في مسألة، وأن المسألة فيها دليلان أحدهم مرجوح والآخر راجح، قد تفتي بالمرجوح أحيانا وتفتي بالراجح، فأنت تستحسن أن تفتي فلان بالدليل الراجح، وأحيانا تستحسن أن تفتي فلان بالدليل المرجوح، وربما في وقت تستحسن أن تفتي بهذا الدليل المرجوح وفي وقت والأصل أن تفتي بالدليل الراجح. وهذا يقع في كلام كثير من أهل العلم. يعني ربما أيضا يعني قصة لعلها سبق أن ذكرت، ما أدري في هذا المكان أو في غيره، عن أحد علماء الشافعية، أحد علماء الشافعية لعلها أبو الطيب ليس من علماء الكي، المقصود ممن يرى نجاسة ذرق الحمام والدجاج نحو ذلك، يرى نجاسة فأراد أن يكبر مرة للصلاة، فلما يكبر ذرقت عليه حمامة، إما قبل التكبير وبعد التكبير، فانصرف وذهب وغسل ذرق الحمام لأن يرى نجاسته ولن يصلي في ثوب فيه نجاسة، ثم رجع فكبر ثانيا فذرقت عليه حمامة إما تلك وغيرها لعلها تمتحنه، فذهب وغسل النجاسة مرة ثانية، ثم جاء وكبر الثالثة مرة ثالثة، فلما كبر ثالثة صارت سلسلة عنده، قال قبل يكبر قال: اللهم على مذهب أحمد الله أكبر، يعني ومضى في صلاته. ومضى في صلاة. استحسن هذا ممكن أن تجعله من باب الاستحسان، من الاستحسان مع أنه القول الصحيح، لكن هو يرى أن القول مرجوح، لكن أفتى لنفسه بهذا الشيء لما حصل من المشقة، ربما يكون سببا في الأخذ بهذا القول لأن الشريعة لا تأتي بشيء في مشقة، وربما يعتقد أن نجاسة أنه نجس وأنه على هذا اعتقاد، إنما لما حصلت المشقة فالمشقة تجل بالتيسير انطلق إلى قاعدة أخرى، إنما استحسن مثل هذا الشيء. هذا مثل ما يروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، نادي عن صحة لكنه مشهور رحمه الله، أنه جاءه مرة إنسان وسأله يعني عن مسألة وقال هل له توبة؟ قال لا توبة لك، لا توبة لك. وجاءه سائل آخر فقال عن نفس المسألة فقال لك نعم ومن يمنعك من التوبة؟ فقيل إنه رأى في عيني ذاك السائل الأول يعني رأى في وجهي شيء من عدم مبالاة وما أشبه ذلك فشدد عليه، ورأى في الآخر الإقبال والندم فخفف عليه. ويروى عن بعضهم لعله القاسم ابن عبد الرحمن من أصحاب مالك أن ابنه مرة سأله عن مسألة، سأله عن مسألة فأفتاه بقول أحد العلماء لعله مالك رحمه الله فأفتاه، وفيه شيء من التخفيف، أو نعم فيه شيء من التخفيف أو بقول الليث أحدهما، وكان القول فيه يعني سعى له ويرى رجحانه، فوقع فيه مرة أخرى فقال لئن عدت لأفتينك بقول مالك، يعني افتيك بالقول الشديد، بالقول الذي فيه شدة، إن عدت إلى مرة ثانية، يعني من باب التأديب. ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق الثلاث، هذا أيضا مما شدد فيه عمر رضي الله عنه، والخلاف فيه معروف، وقال كما في صحيح مسلم إن رأينا أن الناس، أو قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له فيه أنات، يعني قبل ذلك، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. هذا قد يدخل في هذا الباب، وقد يدخل في باب المصالح المرسلة، ممكن هذا وممكن هذا، ممكن يكون هذا وممكن أن يكون هذا. فهذه المسائل يعني حينما تنظر فيها في شيء منها بقولين مختلفين، والقولان أحدهم مثلا أظهر وأرجح ويفتي بقول مرجوح مثلا ويستحسنه ويرى هو الأقرب في الجواب لهذا السائل، إلا لأمر اقتضى ذلك أبدا. ولذا يعني من ذلك أن بعض أهل العلم يقول، وبوب عليه بعضهم، باب السعة يعني للمسؤول أن يفتي بقول غيره إذا رأى فيه سعة له، أو أن يحيله على غيره، لو جاء إنسان مثلا وقع في مسألة من المسائل وإنسان عن مسألة وكان الفتوى التي يفتيها فيه شدة عليه، شدة عليه، هناك قول آخر هو لا يراه، هو لا يراه، فيرى بعضا منه لو قال لك أفتاه بهذا القول، قال لا أنا لا أقول، لكن أنا أقول لك أن تعمل بهذا، أو أن يحيله عليه مثلا، هذا إذا كان القول محتمل مسألة اجتهادية أو الخلاف قوي، إذا كان اجتهادي وخلاف قوي. أما إذا كان القول الثاني باطل هذا لا يجوز، هذا من باب تتبع الرخص، لكن حينما يكون السائل في حال ضرورة والفتوى له بهذا القول فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه، فلا بأس أن يفتيه بالقول الثاني عند الحاجة، بالقول الثاني ما دام القول الثاني قوي أو له قوة، وإن كان هو لا يراه، وهذا يقع في كلام أهل العلم. وممن نقل عن هذا العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمانه رحمه الله، توفى سنة 89 300 ألف رحمه الله. يعني في بعض المسائل من حضره من طلابه الكبار يعني سمعت من بعضهم أنه أفتى في مسائل هم لا يعرفون أنه كان يفتي بها قبل ذلك، قبل ذلك فأفتى بها لبعض من سأله وقال مضيف لا شيء عليك. فربما يستحسن العالم القول الثاني، لكن القول الثالث حظ من النظر، فرأى أن يوسع له ما دامت المسألة اجتهادية ليس فيها أدلة من باب النصوص والظواهر، أو فيها أدلة لكن أدلة خلافية، أدلة قوية، والخلاف قوي إذا كان الخلاف قويا فهذا يستعمله أهل العلم. وذكر بعض العلماء من الشافعية في بعض كتبهم أنهم كانوا يفتون عامة الناس من أصحاب المزارع والفلاحين نحو ذلك في بعض المزارع، في بعض المعاملات التي يقعون فيها والتي هي على خلاف مذهب الشافعي، وهم شافعية وهؤلاء الناس يتبعونهم، يفتونهم بخلاف القول الذي يرونه الصواب بقول آخر، لأنهم يقولون إن الفتوى بهذا القول عليه فيه ضرر عليه، يفتون بمثل هذا. فهذا مثل ما تقدم واقع في كلام أهل العلم، فإن سمي استحسان لكنه استحسان لا نقول مثل ما هنا بأظهر الدليل، ربما بالمرجوح، يعني على هذا إذا قيل بأظهر الدليل هذا واضح لا إشكال فيه، لكن الذي يكون أقرب إلى الاستحسان هل قاله به أحد من العلم؟ ينظر هل قيل في تعريف الاستحسان الفتوى بالمرجوح من الدليلين أو التأويلين، المرجوح منهما بشرط أن لا يكون هذا الدليل باطل لا يصح، حديث باطل لا يصح أو قول باطل ونحو ذلك، بل يكون له وجه وهو مرجوح في نفس الأمر، إما في نفس الأمر أو عنده، فله أن يفتي بذلك فيستحسنه. واستحسان هنا ليس مجرد استحسان ميل، لا، لأنه يستند إلى قاعدة أخرى وهي المشقة أو الضرورة، وهذا واقع في الشريعة. الشريعة جوزت وخصت أمورا من قاعدة الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، فاستثني هذا التحريم لأن المصلحة تقتضي ذلك، مو بالضرورة، المصلحة، ربما من باب التفكه والتشهي، مثل العرايا، استثناء العرايا من المزابنة، العرايا بيع الرطب باليابس هذا المقصود بالتفكه لا ضرورة فيه، هذا إنسان عند التمر ليس في مجاعة لكن أراد أن يتفكه مثل ما يتفكه الناس بالرطب، وعنده تمر وصاحب النخل عنده رطب فيبيعه التمر اليابس بالرطب لأجل أن يأكل الرطب مثل ما يأكلونه، تفكه مثله، فهو ليس في حال ضرورة إنما حاجة إلى التفكه بهذه الفاكهة في وقتها. فالشريعة جرت مع ما تميل إليه النفوس فأجازته، بل وسع بعض العلماء هذا وقاسوا عليه، وقاسوا عليه بعض أنواع الفواكه الأخرى سوى الرطب كالعنب، ربما بعضهم وسع في شيخ الإسلام رحمه الله وجوز بيع كل يابس برطب مما لا يجوز بيعه به لأنه يجري فيه الربا. ولعل هذا يذكر بالسؤال اللي ورد أمس وهو تخصيص العموم بالقياس، وأنا ذكرت يعني أنه يجوز إذا كان القياس قياسا صحيحا ولراجعت المسألة أيضا وجدت الأمر كذلك أن الجماهير العلماء على ذلك، على أن الأئمة الأربعة على جواز تخصيص العموم القياس، لكن مثل ما تقدم بشرط أن يكون القياس صحيحا، إما أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه أو مستنبط استنباط صحيح، مستنبط استنباط صحيح وربما استنباط محتمل. ولهذا مثلا عندنا البر يجري في الربا، ليس كذلك؟ طيب نمس مثلا أرز يجري في الربا إلحاقا بماذا؟ قياسا على ماذا؟ على ماذا؟ سوى هذه الحبوب، سوى البر والشعير وكذلك التمر الرطب والزبيب والبر والشعير التمر والملح بالملح، هذه الأشياء التي الأصناف أربعة مع الذهب والفضة، إذا ألحقنا بها شيء، إذا ألحقنا بها مثلا المكيل المطعوم أو المكيل موزون، كل مكيل مطعوم أو مكيل موزون ألحقنا بها الأصناف أربعة، أو قلنا المقتات عند مالك رحمه الله مثلا ألحقناها ماذا؟ من باب قسناها على هذه الأصناف الأربعة اللي جاء فيها الربا، ألحقناها من باب القياس. طيب هذه قبل القياس الأصل جواز الجواز بيعها بعضها بعض معتبر ولا لا؟ قبل شو الدليل عليه؟ شو الدليل على حل بيع هذه الأشياء فيها؟ مثلا الرز ونحوه والدخن وما أشبه ذلك، شو الدليل على جواز بيعها متفاضلة؟ واحلا هذا دليل عام، لكن بعدما قسناها عليها خصت عموم ماذا؟ وأحل الله البيع. إذن هذا أيضا حتى مع هذا القياس هذا هذه العلة ليست علة منصوصة مستنبطة، ولهذا من قال به جزم بذلك وخصها من عموم قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع. الأصل دخول، ولهذا ما سوى هذه الأصناف مما لم يلحق بها قياسا هو داخل في عموم الآية في حل بيع بعضها البعض، وأن يجوز بيع ولو مع التفاضل. نعم. قال رحمه الله قرأت لنا بعده. نعم. قال رحمه الله وسد أبواب الذرائع الفساد فمالك العذاب واعتماده وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. نعم. ثم ذكر أصلا آخر رحمه الله بعد ذكر الاستحسان، وهو قول وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اعتماد، مالك له على ذاك اعتماد ليس كاعتماد غيره، والمعنى أن غيره يقول بذلك لكن مالك من أشد الأئمة أخذا بهذا الأصل وهو سد ذرائع الفساد، وكذلك وافقه الإمام أحمد رحمه الله في غالب ما قاله مالك رحمه الله، لكن مالك شدد في هذا الباب جدا، ولذا في أبواب البيوع الآجال والمداينات أصله في هذا شديد قوي، وله شروط في جواز بيعها لأنه بالغ في سد الذرائع المفضية إلى الشيء المفسد. الذرائع أقسام كما يقول العلماء، منها ذريعة لا تسد وهذه يجب فتحها، وهذه يجب فتحها، وهي عموم الوسائل، الذرائع هي الوسائل والذرائع هي الطرق والأسباب المفضية إلى غيرها، لكن إذا كان إفضاؤها بعيدا جدا فإنها لا تسد بل تفتح، يعني مثل حفر الآبار وكري الأنهار وبناء البيوت وما أشبه ذلك وغرس الأشجار. لا يأتي إنسان مثلا ويقول حفر الأنهار ربما وسيلة وسبب لأن يعني لحصول شر بسقوط الناس فيها، وكذلك زراعة العنب ربما سبب لشرب الخمر، وكذلك تجاور الناس في البيوت سبب للاختلاط بينهم وربما حصل شيء من الفساد من الزنا والفواحش. نقول هذه الذرائع المفضية مثل هذا بعيدة ولا يلتفت إليها، لكن في الأحوال الخاصة لها أحوال خاصة يجب أن تسد. ولهذا حينما تكون الذريعة قريبة فالشارع سدها في البيت الواحد، حينما يختلط الرجال والنساء هنا الذريعة قريبة، الذريعة قريبة. ولهذا حمى الشارع هذا الحمى وبالغ في سده وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن نومهم في مكان واحد ومضجع واحد خاصة الذكر وأنثى ربما يكون سببا إلى شر وفساد، لأنهم ليس عندهم من الوازع الشرعي والسؤال الديني ما يمنعهم. ومن كان بالغا مدركا فله أحكام أخرى حينما يخشى من شر وفساد، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل حينما يبلغون هذا السن. فانظر كيف راعاها في موضع وألغاها في موضع، ألغاها في موضع وراعاها في موضع. كذلك هنالك ذرائع قد تفضي لكن يترتب عليها مصالح، العلماء عملوا بهذه الوسيلة والذريعة ولم يسدوها مع أنها تفضي ربما أكثر من إفضاء ما قبلها. رؤية المخطوبة، رؤية المخطوبة، كذلك رؤية الطبيب للمرأة والشاهد للمرأة مثلا ونحو ذلك وما أشبه ذلك عند الحاجة. الأصل المنع، هناك يعني ذرائع هي في الأصل ممنوعة وذرائع في الأصل مباحة. تقدم أنها في الأصل مباحة لكن قد تفضي إلى شيء ممنوع فيحتاط لها. لكن رؤية المرأة، رؤية المرأة هذا ممنوع. استثنى الشارع من ذلك الخطبة، والحديث هذا كثيرة انظر إليها، انظر إليها، مع أنه قد يفضي هذا النظر مع أنها أجنبية منه قد يفضي إلى محذور، لكن لأن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك أحرى يدنا بينكما فإنه ينظر إليها مع أن يكون النظر محاط بما يمنعه من أن يفضي إلى أمر محذور، فينظر بقدر ذلك بقدر الحاجة وبقدر ما يحصل المقصود، هل يتزوج أو لا يتزوج. كما أن المرأة كذلك، الحكم واحد، الحكم واحد. ولهذا أمر الرجل يضمره ولم يأمر المرأة، لأن الرجل ظاهر تراه المرأة في الغالب، ولهذا أمر الرجل المرأة الأصل لا ترى يعني من أجل نجل، ولهذا قال انظر إليها. المرأة يمكن أن ترى الرجل لأنه لا يحتجب ويمكن أن تراه، ومع ذلك هي حينما يراها أيضا لها حق الرؤية بأن تنظر إليه حتى يقع فيها يقع في نفسها القناعة في الزواج منه أو عدم الزواج منه مثل الرجل سواء بسواء. هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب، أن خطاب الرجال كخطاب النساء وخطاب النساء كخطاب الرجال إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وهناك ذرائع، هناك ذرائع تفضي إلى الحرام مباشرة، هذه يجب سدها ولا يجوز فتحها، يجب سد الذرائع، مثل شرب اليسير من الخمر وإن لم يسكر فإنه يحرم كشرب الخمر، لأنه ذريعة قريبة إلى الإسكار، ولهذا جعل شرب الخمر قليلا أو كثير حكم واحد، وعلة تحريمه هو الإسكار، ولما كان القليل منه يستدعي الكثير سد الشارع هذا الباب وحرمه وكذلك مثلا بيع السلاح، الأصل جواز بيع السلاح، الأصل جواز بيع العنب لا بأس به، لكن لو علمت أن الذي يشتري السلاح يشتريه ليقطع به الطريق، ليخرج به على الناس، ليفسده، هذا لا يجوز، حرام. لو علمت أن الذي يشتري العنب يعتصره خمرا لا يجوز، لأنها ذريعة مفضية إلى الحرام. وهذه الذرائع قال بها العلماء، قال بها العلماء، والشافعي رحمه الله قالوا إنه لا يقول بها فإن يسميها وسائل، إنما قد لا يقول ببعض الذرائع، لكن من حيث الجملة أهل العلم متفقون على القول بها سدا لها وفتحا لها، سدا لها وفتحا لها. وهنالك يعني ذرائع محتملة، هذه ينظر في هذه الذريعة، ولكل مسألة أو لكل حالة حكمها، لكل حالة. ولهذا كان مالك رحمه الله من أشد العلماء سدا لهذه الذرائع ومنعا لها، ولذا شدد في أبواب البيوع الآجال، فحرم بيوع بعض البيوع التي تفضي إلى الربا، وإن كانت في الظاهر بيع صحيح، يعني لو أن إنسان باع سلعة ب100 مؤجلة على شخص ثم اشتراها البائع منه ب80، السلعة ماذا؟ رجعت إلى صاحبها وليس لها وجود الآن، وش بقي العقد بينهما؟ 180 معجلة ب100 مؤجلة، هذه منعها مالك، والإمام أحمد رحمه الله والشافعي أجازها، وهو بيع العينة، بيع العينة. ومن أهل العلم من توسط في هذا وقال القصود في العقود معتبرة، وهذا يبين لنا ارتباط القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية، وأن هذه الذرائع والوسائل ترجع إلى النيات، ولذا ذكروا أن حديث نمع النيات يدخل في 70 بابا من الفقه. فسيأتينا بعض القواعد الأصولية التي في الحقيقة ترجع إلى القواعد الفقهية، لأن الشريعة واحدة وأدلتها تلتقي وتأتلف، فهي مؤتلفة ومتفقة، والغالب على القواعد الأصولية تكون أدلة عامة، كذلك كثير من القواعد الفقهية، لكن هناك فروق بينهما، هناك فروق معروفة لأهل العلم، لكنها من حيث الجملة تلتقي وتأتلف. فلذا توسط بعض العلماء وهذا يدل عليه أدلة، وقالوا إذا كان القصد من العقد هو بيع 80 ب100 فهذا حرام، وربا، وأقبح من الربا الصريح، لأنه ربا مغلف، ربا مخادعة ومكر واحتيال، والربا الظاهر الواضح البين ربما يكون أخف كما يقول أيوب السختياني رحمه الله. ولذا لو أن إنسان باع سيارته مثلا مثل ما تقدم، باع سيارته مثلا ب80,000 على إنسان، هذا الذي اشتراها قصده من شرائها المال، محتاج إلى مال فاشترى سيارة، نعم، أو اشترى سيارة مثلا 100,000 باعها ب100,000 إلى أجل سنة مثلا، وهذا قصده أن يبيعها، أخذ السيارة وذهب فعرضها للبيع، البائع محتاج إلى سيارة ذهب يشتري، فوجد صاحبه الذي اشترى باع السيارة يعرض سيارته، قال هذه سيارتي أنا بعتها وأعرفها، وهي وشراء حب إليه من السيارة لا أعرفها ولا أدري، هذه سيارة كنت استعملتها فالشراء حب إلي وأطيب لنفسي، بدون اتفاق بينهما ولا تواطؤ على هذا الشيء، بل الأول بيع صحيح والثاني ماذا؟ بيع صحيح، عقدان مستقلان حقيقة وقصدا. هل نقول لا يجوز كما قال بعض العلم؟ لأنه آلى إلى بيع 80، فباع اشتراها ب80، اشتراها ب80 معجلة، أخذ 80، وذاك وفي ذمته 100 لصاحبها الذي باعوا إياه. هل نقول إنه بيعينه أو نقول القصود في العقود معتبرة ولا نحكم هذه الذريعة، أو نقول أنها ذريعة للربا؟ مالك رحمه الله ما يظن يمنع على هذه القاعدة، والصحيح من المسألة لا بأس بذلك. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى حينما تواطأ على أن يبيع بما يشتري منه ب80، هل هو عقد واحد أو عقدان؟ في الحقيقة عقد واحد في الحقيقة، يعني عقد بيع 80 ب100 ما فيه، ليس فيه عقدان، عقد واحد، بس أظهروا صورة عقد اشترى منه 100 وصورة عقد ذاك باعه أو اشترى ب80، صورة عقدين، شراء ب100 وشراء ب80، وإلا في الحقيقة هو عقد في الباطن عقد واحد دراهم بدراهم. أما هذا ليس فيه نية ولا تواطؤ، ولذا أحيانا القرض يكون قرضا يؤجر عليه، ويكون ربا بحسب النية والأعمال بالنيات، أعماله بالنيات في هذه النظر. ولذا كان سد هذه سد الذرائع معمول به كما تقدم، والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن سبهم ذريعة لماذا؟ لأن يسبوا الله، فتسد هذه الذريعة. وذكر القيم رحمه الله دلة كثيرة على هذه المسألة، وهو سد الذرائع الأبواب والطرق والذرائع مفضية إلى ما كان محرما، يعني ما يكون محرما فإنه يسد، وربما تحتمل بعض الأمور وإن ترتب عليها شيء من الفساد والشر سدا لأبواب أخرى، سدا لأبواب ومفاسد أخرى. ولهذا هنالك بعض الأمثلة يصلح أن تجعلها من باب سد الذرائع، ويصلح أن تجعلها أيضا من باب تحصيل المصالح ودرء المفاسد، لأن سد الذرائع وفتح الذرائع يرجع إلى هذه القاعدة وإلى هذا الأصل، ويتجد الأمثلة متقاربة، وهو الغاية والنتيجة من هذا الشيء. وذكروا أمثلة كثيرة ربما أيضا تتضح أيضا في باب الاستصلاح كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. هذا أصل آخر من أصول الإمام مالك رحمه الله، أصل آخر من أصول الإمام مالك رحمه الله، وهو الاستصحاب. الاستصحاب استفعال من دوام صحبة الشيء أو الاستمرار في مصاحبة الشيء وإبقائه على ما كان. والاستصحاب هذا من الأدلة الأصولية التي وقع فيها خلاف، مثل الاستحسان كما تقدم، ومثل شرع من قبلنا، وبعض ما وقع فيه الخلاف. لكن الاستصحاب تارة يكون دليلا وأصلا ضعيفا، وتارة يكون دليلا وأصلا قويا بحسب تفسيره. ولذا قالوا الاستصحاب أقسام: الاستصحاب بمعنى البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، هذا حجة، هذا حجة في أنه لا يجب شيء على المكلف حتى ينقل عن هذا الأصل، وهو عدم وجوب صوم غير رمضان، وعدم وجوب صلوات غير الصلوات الخمس، وهكذا. فمن أراد أن يوجب شيئا زائدا على الصلاة الخمس فهو قوله مردود، لأن نستصحب البراءة الأصلية وسلامة الذمة وعدم شغلها إلا بشيء ينقل عن هذا الأصل، وهكذا سائر الواجبات الشرعية. هذا الاستصحاب الأول. والنوع الثاني ما هو؟ من يذكر النوع الثاني؟ استصحاب الدليل الشرعي، مثل نستصحب الدليل الشرعي فنبقيه ماذا؟ نبقيه على عمومه وعلى إطلاقه. ها؟ طيب، يعني نقول ثبوت الدليل عام، ثبوت الدليل مطلق مثلا، ها؟ فنستصحبه. هذا قسم آخر من أنواع الاستصحاب. هو في الحقيقة تسمية الاستصحاب فيه نظر، ولهذا بعضهم ربما توقف في تسمية الاستصحاب، لأن إذا قلنا هذا استصحاب، استصحاب الدليل، نقلناه من الأصل المتقدم وهو الدليل الذي هو نص من جهة، يعني الدليل الذي هو ظاهر من جهة، لأن العام عندهم دليل ظاهر على خلاف في هذا، ولهذا الأظهر والله وإن سمينا استصحاب لكنه في الحقيقة دليل منصوص، دليل منصوص، لكن من باب التفنن في العبارة. يقول نستصحب العام حتى يأتي الخاص، نستصحب المطلق حتى يأتي المقيد، نستصحب الأصل الثابت، نعم، وهذا ممكن أصل ثابت، حتى يأتي الناقل وهو الناسخ، يعني الناسخ، ما نقول هذا منسوخ إلا بدليل ينسخ، نبقى على هذا الدليل الثابت حتى يأتي الدليل الناسخ، حتى يأتي الدليل الناسخ. وهذا في الحقيقة وإن سمي استصحابا فلا مساحة في الاستلاح، فلا مساحة في الاستلاح. وهناك أيضا مما يدخل باب الاستصحاب استصحاب الأصل، أن الأصل العدم، الأصل العدم حتى ينقل عن هذا العدم. وهذا ربما يرجع إلى الإباحة الأصلية، ربما يرجع إلى عموم أو إطلاق الدليل. وش مثاله؟ نعم نعم، الأصل في المياه الطهارة هو عدم النجاسة، نستصحب الطهارة حتى تثبت نجاسة. فإذا قال إنسان أنا والله ما أدري هذا الماء طاهر، قلنا لماذا؟ قال والله أراه متغير وله رائحة أنا أشك فيه. شو نقول؟ الأصل الطهارة، الأصل العدم، عدم النجاسة. قال هذا الثوب لا أدري هل هو طانج هذه الأرض، هذا السجاد يعني له رائحة، نقول الأصل الطهارة والأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة. هذا في الحقيقة أقوى من استصحاب البراءة والإباحة، لأن البراءة والإباحة تستصحبه عدم الإيجاب، ولكن هذه تستصحبها لأجل وجود دليل، دليل عندك دليل يقوي الأصل، ليس عندنا ليس مجرد أنك تستصحب أصل بدون دليل، لا عندك دليل، وأن الأصل طهارة المياه، الأصل طهارة الفراش والسجاد وما ونحو ذلك، عندك دليل فلا تنتقل عن هذه الطهارة إلا بهذا قوي. أما الأصل بعد الإباحة هذا أدنى شيء ينقل عنه، لأنه مجرد بقاء، مجرد بقاء، فأي شيء ينقل عنه فإننا ننتقل عنه. ولهذا لو عندنا قاعدة أصولية، وهو إذا تعارض الناقل والمبقي ماذا يقدم؟ إذا تعارض الناقل والمبقي، الناقل نعم حسن، المبقي على الأصل والناقل، يقدم الناقل، لأن الشريعة أصلا جاءت بالإيجاب ونقل الناس من عدم الوجوب أو الإيجاب إلى وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء وما أشبه ذلك. فهذا الأصل الذي سبقت الإشارة إليه، وهو حينما يكون عندنا أصل مستند إلى دليل، هذا يكون قويا فلا ننتقل عنه حتى ولو عرض لنا أمر يمكن أن يغيره، بل لا بد أن يكون الناقل عنه حجة شرعية، حجة شرعية واضحة في مثل هذا. مثلا مثل ما تقدم الماء الأصل الطهارة، ووجدته متغيرا فأخبرك إنسان أنه وقع فيه نجاسة، والماء لا يتحمل نجاسة، نحكم بماذا؟ بنجاسته، بنجاسته. وهذا حينما يستند هذا التغير إلى دليل يدل على النجاسة، دليل يدل على النجاسة. وكذلك أيضا الفراش ونحو ذلك، أنت الأصل تحكم هذا الفراش تحكم بطهارته، لو قال إنسان لا هذا المكان وقع فيه نجاسة، أنت حكمت بنجاسته بعد هذا الخبر الذي يقول، لأنه حجة شرعية فيجب عليك قبوله. وإذا أشكل الأمر يعني عندك قرائن تدل مثلا على نجاسة هذا الطريق أو هذا الطين الذي خضت فيه أو هذا الماء، عندك قرائن ودلائل رائحة تدل على النجاسة، وعندك أصل يدل على الطهارة، هل نقدم الأصل أو نقدم هذه القرائن؟ نعم، أو تارة نرجح هذا نرجح هذا، نقول في هذا حين ننظر. ويعبر عنها ابن رجب رحمه الله إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر هل نقدم الأصل أو الظاهر؟ يقول رحمه الله إذا كان نعم إذا كان الظاهر حجة شرعية مثل الخبر أو الشهادة فإننا نقدم الخبر والشهادة. جاء إنسان ادعى عليك أنه يطلبك مال ورفعك إلى القاضي، حضرت أنت وإياه عند القاضي، قال القاضي ما مدعي منكما؟ قال أنا. لماذا تدعي؟ قال أطلب فلان 1000 ريال. ايش يقول القاضي؟ هل يصدق بدعواه أو يقول ماذا؟ البينة. طيب ما عنده بينة، ينتقل إلى من؟ إلى المدعى عليه. هل يسأل المدعي البينة أو يسأل المدعي؟ يسأل المدعي. طيب لما يسأل المدعي؟ لأن جانبه قوي ولا جانب ولا لأن جانبه قوي أو لأن جانبه ضعيف؟ ضعيف، فيحتاج أن يقويه بماذا؟ بشيء يجعله أقوى من جانب المدعى عليه. المدعى عليه قوي جانب، لماذا جانبه قوي؟ لأنه مستند إلى البراءة، البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم شغل الذمة، الذمة بريئة، هو ما اعترف، اعترف سيد البينات، وهذا ادعى البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عنده بينة يقول للمدعي عليه احلف، يكتفي باليمين، يكتفي باليمين. في هذه الحالة تبرأ ذمته، تبرأ ذمته. طيب لو نكل، لو أن المدعي عليه قال ما أحلف، رفض الحلف، قال ما أحلف، مش يصنع القاضي؟ ها؟ في هذه الحالة جانبه ضعف ولا قوي؟ ضعف. لو قال أنا ما أحلف لكن ما أنا على شيء، لما سميه العلماء النكول، النكول هو الامتناع، لما نكل يعني امتنع عن الحلف، لما امتنع عن الحلف جانبه القوي الآن ضعف وجانب المدعي قوي، لما قوي جانب المدعي تارة يحكم بقول المدعي بس مجرد دعوة، وتارة يحكم بقوله مع يمينه ما يكتفي. وهذا في التفصيل ذكرها العلم، في التفصيل ذكرها العلم في هذه المسألة، لكن الشأن أن هذا الأصل يترتب عليه مسائل كثيرة، وكله يرجع إلى عظمة هذه الشريعة، وأن الذمم لا تشغل كما أنها لا تهدر. لا، لابد من النظر، مو معنى ذلك أنها لا تشغل أنها تطلق هكذا، لا، فلا تهدر لقيام القرائن، فالقرائن لها دلالة، ولذا كان القضاة يحكمون ماذا؟ بالقرائن، يعني في مسائل كثيرة وربما يجعلون القرين السبب في النزاع في الفصل بين اثنين. ولعلكم تذكرون قضية لشريح، من يذكرها؟ قضية لشريح لما اختصمت امرأتان في أولاد هرة، يعني من حكم؟ عند امرأتان تنازع عندهما، عند كل واحدة هرة، وهناك أولاد، تنازعت هاتان، كل واحدة تقول هذه الأولاد أولاد هرتي، وهذه تقول أولاد هرتي، يلا هذا كيف يعني؟ ما هناك شيء، وهذه هرة لا يمكن أن تسأل، هذا ما ماذا صنع شريح رحمه الله؟ ما هي كيف حكم بينهما في أولاد هرتي؟ نعم، كيف يصنع؟ جوعها؟ طيب ما الحكمة؟ تأكل أولادها يعني؟ نعم، طيب هذا قد يستغرق الوقت، لابد من شيء يبين، وربما يجوعها بعدين، إذا جوعها ما يصنع؟ طيب ما فيها، ما ليس فيها شيء وتلك فيها، تذهب إلى قد لا تكون أمها. يقول شريح رحمه الله في كلام، نعم أرفع الصوت، يمكن هذه الهرة أنها رب يعني قامت عليها وربتها، يمكن وغيرت عادتها، ما ندري، عندنا قضية الآن واقعة عين، لكنها صحيح، هذا واقع، هذا واقع. وشريح رحمه الله قال يعني أدنوها منها من الأولاد، فإن قرت ودرت واسبطرت فهو لها، وإن فرت وهرت واجبأرت فليس لها. يعني يقول ايش معنى اجبأرت؟ مدت ثديها. اذا كانت هذه الهره درت قرت هدأت ودرت اللبن واجبأرت يعني مدت ثديها فهم اولادها. وان فرت وهرت اعتفشت واجبأرت فليس لها فحكم بفعل الهرة. وهذا ينكره الفقهاء يقول كيف تحكم بفعل الهرة؟ وهذا من فقه رحمه الله ذكر عنه ابن رجب رحمه دلالة على أن الحاكم والقاضي يجتهد في إيصال الحق قدر الإمكان. ولن ليس عندنا دليل بين واضح متفق عليه فما ثم إلا القرائن فلا بد من العمل بها ما تهدر. القرائن هذه لها أثر خاصة في طبيعة الحيوان. الحيوان في طبيعته هذا معروف في الحيوانات. ولأهل العلم في هذا يعني قصص ذكروها في هذا الباب ويحكمون بها في أبواب القرائن واستجلاب الخصم ويعني يأخذه شيئا فشيئا ويحكم به. والقصص المنقولة عن إياس معاوية بن قرة رحمه الله المزني كثيرة في هذا. وأهل العلم وافقوا على هذا في قصة دلوا على ذكاء وفطنة وحكم بها. لو استند إلى مجرد الإقرار أو مجرد الشهادة ربما تضيع حقوق كثيرة لأنه ليس هناك شهادة. وربما إنسان يستأمن إنسان على مسألة أو على شهادة فتضيع الحقوق. وممن كان ويستعمل القضاة كثير وممن اشتهر عن هذا الشيء لما كان قاضيا هو العلامة الكبير عبد الله محمد حميد رحمه الله توفي سنة 1402 للهجرة رحمه الله وعمل في القضاء وله قصص معروفة في هذا دل على ذكاء قوي وفطنة ولا يلبث الخصم أن يعترف عنده ويقر خاصة إذا كان صاحب الحق ليس له بينة أو ربما جاء صاحب الحق يدعي أنها سرقت إبله أو غنمه أو نحو ذلك ويدعي على شخص علم أنه السارق إما من أخبره أو عثر عليها. فكثيرا ما يستجري الخصم هذا المدعى عليه حتى يعترف في قصة معروفة لها رحمه الله. فهذه يعني جرى إليها ما يتعلق بمسألة الأصل والظاهر ومسألة القرائن وهي ذكرها ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه المشهور في الأقضية رحمه الله قصص في هذا معروفة عن علي وعن غيره من أهل العلم. قال وحجة لديه الاستصحاب والاستصحاب تقدم على أقسامه المعروفة سبق ما يتعلق باستصحاب البراءة أو الإباحة وكذلك استصحاب العموم استصحاب العموم الدليل إطلاق الدليل وكذلك عدم الناس حتى يأتي النسخ وكذلك استصحاب الأصل حتى ينقل عنه شيء حتى ينقل عنه نعم. لكن ينبغي أن يعلم أن استصحاب الأصل أحيانا لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بيقين. أحيانا ينتقل عنه بمجرد قرائن أو ظاهر مجرد ظاهر يحتمل الخطأ والصواب. وأحيانا لا ينتقل عنه إلا بيقين قاطع. وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تلتقي مع هذه القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية تلتقي معها. ولهذا هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك هم يقولون إن المراد باليقين هنا في كثير من المسائل مراد بالظن إذ اليقين ربما يتعذر في كثير المسائل. ومثل القاعدة يتعرض الأصل والظاهر وهي من فروعه والأصل عدم من فروع اليقين لا يزول بالشك وكثير من فروعها تبنى على هذا الأصل وهو العمل بالظن وربما تترك الشيء الذي هو كاليقين وتعمل به. أحيانا نعمل بالظن للحاجة إلى هذا الشيء، أو لأن العمل باليقين يترتب عليه مخالفة دليل آخر، وأحيانا تعمل باليقين. وهل العلم وين قالوا يقين لا يزول بالشك؟ هذا من حيث الجملة. فأحيانا فتارة ربما لا تزول عن اليقين إلا بيقين، وأحيانا لا ربما تزول عن هذا اليقين بمجرد غلبة الظن لدليل آخر. هل هناك أمثلة ممكن نستحضرها في هذا على البقاء على اليقين حتى ينقل عنه يقين آخر، أو ينتقل عن اليقين بظن غالب؟ وقد يكون اليقين خلاف هذا الظن. هل هناك أمثلة؟ نعم، أراد رجل أن يتزوج امرأة وشكت أنها رضعت معه، فلا يستطيع الزواج منها حتى يأتي عدم الرضاعة. يعني هذا ممكن نخرجه على أكثر من أصل، يعني لأنه حينما يجوز مجرد شك فلا يلتفت إلى هذا الشك، لكن كونه يتنجس هذا شيء آخر. وإن كان الأصل عدم ذلك، فحينما يحصل شك في هذا وأنه هل يعني رضع معها أو هل رضع من أمها ونحو ذلك، يعني هذا الشك لا يلتفت إليه، لكن حينما يتنزه خاصة لأنه ليس بذلك آخر هذا شيء آخر. لكن هنالك أيضا أبواب أخرى يمثل لهذه بهذه القاعدة. نعم، الرجل الذي قتل بعد ما قال لا إله إلا الله في قصة أسامة، يعني نعم شيء تعارف أصل مع الظاهر، مع أن الظاهر يعني من قول أنه قال تعوذ، وممكن صحيح يعني هذا صحيح، لكن لو مثلنا بأمثلة أخرى ولا شك أنه حينما قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا واضح. وربما يكون في باطن الأمر قالها تعودا لم يقلها صدقا وهو على كفره، يمكن، ومع ذلك الواجب الكف. لكن هذا كما تقدم بظهور الإسلام وجب علينا الكف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث سعيد قل إني لم أمر أن أنقب عن قل من أسوأ أن أشق بطونه، هذا دل عليه أصل مستقل. نعم قدمنا ظن على يقين، إن عندنا يقين كافر على أول الأمر، قدمنا الظن الذي أنه ظاهر الإسلام. هو كلمة الشهادة كلمة مقطوع بها، وإلا مسألة الظن قد يرد على كل إنسان، لكن حينما قال لا إله إلا الله أنت مأمور قطعا ويقينا بالكف عنه، لكن بعد ذلك ينظر في أمره. ولهذا قال إلا بحقها، إلا بحقها، حقها يختلف. نعم، نعم، قتل شخصا نعم، وهذا لا شك هذا يرجع إلى أن الأصل أنه يعني سلامة وبراءة ذمم هؤلاء، وأنه لا يجوز هذا بلا شك، أنه لا يجوز استباحة دماء هؤلاء، هذا لا يجوز، لأن الأصل البراءة. هذا يرجع إلى القاعدة اليقين، وأن الدماء محرمة فلا يزول هذا إلا بثبوت ما يوجب سفك هذا الدم لأنه قتل غيره مثلا. نعم، لكن نعم نعم أحسنت، يعني عندنا هذا أصل قريب، اليقين لا يزول باليقين. أنت توضأت الآن وجئت للمسجد، جئت المسجد جالس من تحضر جالس تقرأ قرآن، حضرت صلاة المغرب، ثم وقع عندك شك، هل أحدث أم أحدث؟ عندك شك وغلبت ظن أنه وقع أنه حصل لك حدث، غلبت ظن يعني مو ليس مجرد شك، يعني قوي عندك الظن، لكن لم تقطع بالحدث، حكم الوضوء في هذه الحالة؟ هل هل نقول يجب عليك الوضوء أو نقول أصل بقاء الوضوء؟ ولأنك متيقن من الطهارة فلا يزول إلا بيقين ماذا؟ الحدث. هذا لأنك أنت متلبس بهذا الفعل، متلبس بهذا الفعل، هذا يقين لا يزول بيقين. لكن حينما يكون عندك أصل تستصحبه، مجرد استصحاب أصل ليس يقين، مثل استصحاب طهارة البقعة، طهارة الماء، طهارة الماء. أنت لو أنك مثلا يعني قطعت بطهارتها شيء آخر، لكن حينما تستصحب إلى الأصل ويحصل عندك قرائن تدل على نجاسته، فقد تقوى هذه القرائن وتحكم بنجاسته. مثل لو أنك تسير في طريق وفيه ممر للماء وفيه طين، الأصل طهارة الطين، وتلطخت بالطين في بدنك وثيابك، نقول أصل طهارة الطين هذا الأصل. لكن لو أنه صار عندك قرائن دلائل غلبت على ظنك أن هذا الطين في نجاسة، بالرائحة، باللون، بأشياء رأيتها، قد تقوى هذه القرائن فتزيل هذا الأصل وتحكم به وإن لم يكن بيقين. هذا يعني أصل مع ظاهر. وعندنا أيضا ربما يكون عندك يقين، يقين وظن تعمل به وتترك اليقين. مثل ماذا؟ ها؟ أرفع الصوت. السهو بالصلاة. السهو بالصلاة. السهو بالصلاة. نقول لو إنسان شك هل سهى أو لم يسهى، هذا يعني هذا له أحكام. إذا شك فيها أن جاء أحكام خاصة في السهو. السهو جاء في أحكام خاصة أن الإنسان يعمل به لا على أنه يعني لإزالة هذا السهو بأن يجبره بسجود سهو. فإذا حصل عندك شك مثلا هل هي ثلاثة واربع، الأصل أنها ثلاثة، مستوي تجعلها ثلاثة، تجعلها ثلاثة، رجع إلى الأصل، فلست قاطعا أنها ثلاثة، لست قاطع، يمكن تكون أربع. هذا يجري أيضا على الأصل المتقدم، وهو إذا حصل عندك قمت في الصلاة تصلي أنت قائم صلاة الظهر وشككت هل هذه الثالثة والرابعة، يحتمل الرابع يحتمل ماذا أنها الثالثة، تصنع تلغي الشك وتبني على اليقين، تبني على اليقين، لأن الأصل عدم الركعة الرابعة، ويجوز أنك صليت أربعة. ليس معنى ذلك أن حين أقول أن أنك تلغي الشك أنك لم تصلي إلا ثلاثة، لا، لكن إلغاء الشك وأن الشك لا يعمل به. عندنا مسألة بالصيام، الصائم الآن إذا من آخر النهار وصار فيه سحاب وحال دون الشمس، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ لا يدري هل غاب الشمس أم تغرب الشمس، هل يفطر أو لا يفطر؟ اليقين أن الشمس لم تغب، اليقين أن الشمس لم تغب، جاء السحاب وغطى الآن، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ها؟ طيب ربما تظلم الدنيا، تطلع النجوم، يقول والله عندي شك، يعني يبني على القرائن ويفطر، وربما إذا أفطر الشمس تطلع ولا لا؟ نعم. لكن في الحقيقة هو لم يعد هناك يقين حينما غيمت السماء فضعف اليقين. وإن كان الأصل عدم أن الشمس باقية لكن ليس بيقين، فلما أنه ضعف هذا اليقين، ضعف هذا اليقين عملنا بالظن. هذه أيضا ينبغي أن تعلم أنه يعمل بالظن، لأن العمل بالظن، العمل بالظن في مقابل اليقين لا يكون إلا لأنه مستند إلى مجرد أصل ليس إلى دليل في هذا، أو أن اليقين ضعف. ولذا لما غيمت السماء ورأى أن الليل بدأ إقباله حصل عنده قرائن وأن الشمس غابت، فضعف اليقين فصار عنده ظن بقاء الشمس وظن غروب الشمس فيعمل بالقرائن. فإذا عمل بالقرائن واجتهد فصومه صحيح ولو أفطر حتى ولو طلعت الشمس، على القول الصحيح. طيب، ورأيه في ذاك لا يعاب، رأي مالك رحمه الله لا يعاب، لأن هذا الرأي منه رحمه الله رأي قال به جمع من أهل العلم وحصل فيه التفصيل عندهم على خلاف بينهم. ونأخذ مقدمة لهذا الأصل ونكمل غدا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وخبر الواحد حجة لديه بعد فروع الجد أن يعلم. نعم، يقول: وخبر الواحد حجة لديه، لديه يعني لدى الإمام مالك رحمه الله، بعض فروع الفقه قد بني عليه. وفي الحقيقة كثير من فروع الفقه، بل عامة، أو يعني نقول كثير من الفروع، وإن كانت أصول الشريعة، أصول الشريعة مبنية على أخبار متواترة في الأحكام التي هي أصول في أركان الإسلام، قبل ذلك التوحيد والعقيدة، هذه مبنية على الأدلة المتواترة كتاب والسنة. لكن الفروع الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات والنكاح وأبواب الجنايات والأطعمة والنذور وما أشبه ذلك من سائر الفقه، كثير من هذه الأحكام أو أغلبها مبنية على أخبار الآحاد. الآحاد مفردها أحد أو واحد، والواحد أو خبر الآحاد هو ما سوى المتواتر، كل ما سوى المتواتر أحد، سواء كان خبر مشهور أو عزيز أو غريب، كل ما دون المتواتر فهو أحد. ولذا هو عند مالك رحمه الله وغيره حجة، لكن مالك يظهر والله أعلم في هذا الباب أن قوله عكس قوله في باب سد الذرائع، وعكس قوله رحمه الله في عمل أهل المدينة وإجماع المدينة. وغيره من الأئمة هم أبلغ وأتم عمل بخبر الواحد من إمام مالك رحمه الله، فكونه يعني يذكر خصوص مالك يظهر مثل ما تقدم أن ليس المقصود ذكر الأدلة التي تخصه. ولذا خبر الواحد عند جماهير العلماء حجة مطلقا ولا يعارض به شيء. أما مالك رحمه الله فإنه رد خبر الواحد في بعض الصور، تقدم لنا صورة من هذه الصور تذكرونها، أنه لم يعمل بخبر واحد في بعض الصور. نعم نعم، إذا خرج من المدينة، نعم، إذا كان خبر، إذا عمل مدينة مشهور مجتهد. طيب نعم، كيف إذا خالف القياس؟ هذا نعم، هذا ذكره الظاهر، ذكروا هذا، ذكره أيضا أو ذكر عن غيره رحمه الله. الصواب أن خبر الواحد أصل بنفسه ولا يرد لا بعمل أهل المدينة ولا بقياس ولا غيره، ولا يمكن أن يصح خبر هو أن يعارضه القياس. إذا قلنا أن القياس دليل شرعي فلا بد إما أن يكون الخبر غير صحيح أو القياس غير صحيح، لا بد هذا أو هذا. مالك رحمه الله سبق أنه قال إن عمل أهل المدينة متوارث وأنه كالخبر المشتهر، فإذا جاء خبر آحاد فلا يعارض به عمل المدينة لأنهم نقلوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ليس على إطلاق عن مالك بل في العمل القديم. ولذا نقل عن مالك مثل ما تقدم أنه لم يأخذ بخبر ابن عمر ورواه في موطأ لخيار المجلس. كذلك أيضا جاء عن مالك رحمه الله أنه كره صيام ست من شوال لم يقل بها، لكن هذا عنده يرجع لقاعدة أخرى. ما هي؟ لا ما يظن عمدين. نعم سد، نعم سد الذرائع، سد الذرائع، لأنه رحمه الله نقل عنه أنه قال ما معناه يخشى إن طالب الناس زمان أن يصلوا شوال برمضان فيصوم يوم العيد، يصوم يوم العيد. وهذا من مبالغتي في سد الذرائع كما تقدم، فخشي أن يطول زمان ويحصل جهل فيصلون رمضان بشوال ولا يفطرون يوم العيد. ونقل ابن العربي رحمه الله في إما في تحفة الأحوذي أو في أحكام القرآن في بعض كتب رحمه الله أنه وقع هذا بالأندلس قديما، وقع بالأندلس، وأن نواحي في تلك البلاد كانوا يبقون المسحرين، يسمون المسحرين الذين يعلمون الناس وقت السحر ويستمرون ليلة العيد حتى تنتهي ست من شوال. ولا شك أن هذا منكر، ولكن ليس دليلا على ترك صوم ست من شوال. الواجب البيان، الواجب البيان، بيان هذا الشيء وأن هذا لا يجوز، لأن هذا يكون عن جهل أو عن تعصب وضلال. وقيل إن مالك رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وإلا حديث جابر، حديث أبي أيوب، حديث جابر، حديث ثوبان وعن غيرهم، وصح حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح مسلم. فهذا إن كان الخبر ثبت عنده يحتمل أنه تركه، إن كان ترك لسد الذرائع وهذا فيه نظر، ويحتمل كان أنه يعني ليس معمولا به وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنه لم يبلغه، يحتمل الله أنه لم يبلغه، وإذا لا يمكن أن يرده بمجرد سد الذريعة لأنه خبر صحيح وهذه الذريعة منفصلة بوجوب الفطر بإجماع المسلمين، والفطر ليس فيه شبهة، صوم رمضان عيد الفطر هذا فاصل واضح وعيد للمسلمين. ثم في الحقيقة يعني تغييب هذه الشريعة هذا منكر آخر أعظم من منكر ربما صوم العيد ووصله بشوال، النفس ترك هذه الشعيرة وهو شعيرة العيد في هذا اليوم منكر عظيم. فلهذا نقلوا عن هذا الشيء ونقل عنه في مسائل رحمه الله، وهو إمام عظيم. وكل هذا ينبغي أن يعلم كله لتعظيم السنة ولتعظيم الشريعة وسد الأبواب المفضية إلى المفاسد، لأن الشريعة كما لا يخفى كما يقول العز عليه السلام ترجع إلى أصلين: درء المفاسد الغالبة وتحصيل المصالح الراجحة، أو كما يقول تاج الدين السبكي ترجع إلى أصل واحد وتحصيل المصالح، لأنه قال وإن ضايق مضايق، فقال إن ترجع إلى تحصيل المصالح فهو ففيه درء المفاسد، يعني لا يمكن تحصيل المصالح إلا بدرء المفاسد. الشريعة ترجع إلى هذا الأصل العظيم، فكل ما يقول هؤلاء العلماء لأجل تحصيل هذا الأصل، لكن هم مجتهدون رحمة الله عليهم، فربما يكون اجتهاد مسددا وقد يكون الصواب في قول غيره. قال بعض فروع الفقه قد بني عليه، ولا شك لأنه حجة. والصواب أنه يعني كلام مصنف رحمه الله قد يومئ إلى أنه لا يبنى عليه أصول التوحيد، والصواب أن خبر الآحاد تبنى عليه العقيدة، حجة في الفقه والعقيدة، حجة في الفقه والعقيدة. وهذا قول عامة السلف، وهذا قول مصنف رحمه الله ضعيف أو الناظر يوهم، وإن وكأنه كالصريح أنه لا يؤخذ به في باب التوحيد والعقيدة. صواب أنه لا فرق، لأنه إن كان خشية أن يتوهم الخطأ في خبر الواحد فهذا وارد أيضا في فروع الفقه. فإذا كان يحترز في التوحيد فلا يقبل إلا متواتر خشية الخطأ، فهذا الخطأ في فروع الفقه أكثر لكثرتها ولكثرة الهمم عليها، ويفضي إلى بطلان الشريعة، وهذا سفه كما يقول بعض العلماء عبث. وربما يلزم منه لوازم يتخذها أعداء الدين وأصحاب البدع والضلالات من المعتزلة والرافضة والجهمية وأمثالهم للانسلاخ من الدين، ولهذا لا يعهد ولا يعرف هذا القول، وهو توقف في خبر الآحاد إلا عن المبتدعين الضالين من المتكلمين. أما السلف الله عليهم هو محل إجماع منهم في قبول خبر الآحاد، والأدلة على ذلك كثيرة، ويأتي تمام الكلام إن شاء الله في درس غد بإذن الله. نعم.